أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرواية في روضة الواعظين، الجزء الأول، صفحة 11. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من طلب العلم لله لم يصب منه بابا إلا ازداد في نفسه ذلا وفي الناس تواضعا ولله خوفا وفي الدين اجتهادا. وذلك الذي ينتفع بالعلم فليتعلمه، ومن طلب العلم للدنيا والمنزل عند الناس والحظو عند السلطان لم يصب منه بابا إلا ازداد في نفسه عظمه، وعلى الناس استطالة وبالله اغترارا ومن الدين جفاء. فذلك الذي لا ينتفع بالعلم فليكف وليمسك عن الحجة على نفسه، لأنه كلما ازداد علما ازداد حجة على الله يحتج به يوم القيامة. وليكف وليمسك عن الحجة على نفسه والندامة والخزن يوم القيامة. انتهينا إلى بحث المتى. قال المصنف: الفصل 18 في المتى، وهو الهيئة الحاصلة للشيء من نسبته إلى الزمان، سيأتي إن شاء الله تعالى. كان الكلام في مقولة المتى. قلنا بأن مقولة المتى هي الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان. من هنا كما ذكرنا في مقولة العين، حيث أن هذه الهيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، إذن لابد أن نقول شيئا ولو إجمالا عما هو الزمان، كما فعلنا في المكان عندما قلنا العين هي هيئة حاصلة من نسبة الجسم إلى المكان، ومن هنا دخلنا في بيان حقيقة المكان. ولكن فيما يرتبط بالزمان قلنا بأنه سيأتي البحث مفصلا بعد ذلك، ومن هنا بنحو الإجمال نشير إلى المراد من الزمان هنا. ما هو الزمان؟ أشرنا بالأمس بأن الزمان هو مقدار الحركة لكل جسم بناء على الحركة الجوهرية حركة، هذه الحركة أمر مبهم في نفسه من قبيل الجسم الطبيعي. تعين هذه الحركة إنما يكون بأين؟ يكون من طريق الزمان الذي هو مقدار هذه الحركة. وحيث أنه لكل جسم حركة، إذن لكل جسم أيضا زمان خاص بذلك الجسم، وهذا ما عبرنا عنه بالبعد الرابع للجسم، باعتبار أن الأبعاد الثلاثة واضحة: الطول والعرض والعمق. أما البعد الرابع فإنما يتم بناء على الحركة الجوهرية التي أثبتها صدر متألهين رحمة الله تعالى عليه. وعلى هذا الأساس فكما أن لكل جسم طول وعرض وعمق مختص به يغاير غيره من الأجسام في هذه الأبعاد، كذلك لكل جسم زمان خاص به يغاير غير ذلك الجسم من حيث الزمان. هذا زمانه الخاص، ذاك زمانه الخاص، ذاك زمانه الخاص. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذه الأزمنة كيف نقدرها؟ كيف نقدر أن هذا الزمان يختلف عن هذا الزمان، وهذا يختلف عن هذا، ونحو ذلك؟ من هنا نجد أن العقلاء لتنظيم حياتهم جعلوا مقياسا لقياس هذه الأزمنة الخاصة إلى ذلك الشيء، من قبيل ما فعلوا في الطول والعرض والعمق، جعلوا المقياس المتر مع أن هذا المقياس وهو المتر أيضا حجم خاص، ولكن جعلوه المقياس وحاولوا أن يتعرفوا على الطول الموجود في الأجسام الأخرى من خلال قياسه إلى هذا المقياس الذي هو متر واحد، الذي هو امتداد متر واحد، الذي هو 100 سنتيمتر، الذي هو كذا وكذا إلى آخره. فيما يرتبط بالزمان أيضا، لأنه نحن نقول لهذا زمانه الخاص به، ولهذا زمانه الخاص به، ولهذا زمانه الخاص به، ولهذا زمانه الخاص به، ولكل موجود مادي في عالم الجسم والجسمانيات زمانه الخاص به. ومن أين نقول هذا زمانه أقصر، ذاك أطول، هذا زمانه متقدم، ذاك متأخر، هذا هذه المقاييس؟ نحتاج إلى شيء نقيس إليه هذه من الخاصة لكل جسم جسم. ومن هنا تبان العقلاء على أن يجعلوا هذه الحركة المكانية للأرض حول الشمس أو بالعكس، على أي قول كان، هذا المقدار من الحركة المكانية يجعله هو ماذا؟ هو المقياس الذي يقيسون إليه الأزمنة الخاصة للأجسام، وهذا الذي وهي الحركة اليومية. ثم هذه الحركة اليومية جعلوا منها سنة، وجعلوا منها أيام وشهور وأسابيع وساعات وثواني ودقائق وقرون، وإلى ما شاء الله من التقسيمات التي هذه كلها أمور اعتبارية بعد بيد العقلاء، هم يقسمون هذه التقسيمات. وإلا قلنا أن هذه الحركة الموجودة للأرض حول الشمس هذه فيها تقسيمات في الواقع الخارجي، أم هي حركة واحدة بدأت لا نعلم من أين وتنتهي أيضا لا نعلم أين؟ لا يوجد هناك فاصل بين الساعة الأولى والساعة الثانية، بين اليوم الأول واليوم الثاني، بين الشهر الأول والشهر الثاني، لا، هي حركة واحدة متصلة خارجا. نعم، للتنظيم لتنظيم حياتنا جئنا وقسمناها، قلنا هذا قسم نسميه ساعة، هذا القسم نسميه يوم، هذا القسم نسميه شهر ونحو ذلك، وقسنا إليه الأزمنة الخاصة لكل جسم جسم، فقلنا عمر هذا الموجود 100 يوم، وعمر هذا الموجود 100 سنة، وعمر ذاك 1000 سنة ونحو ذلك. إذن نحن لو نظرنا إلى هذه الأزمنة نجد أن لكل هذه الأجسام زمان خاص، وهذا الذي نقيس إليه وهو الحركة اليومية هذه أيضا زمانها الخاص بها، ولكن نحن اعتبرناها هي المقياس نقيس إليه أزمنة الأجسام الأخرى. خب لماذا؟ كيف صح لنا ذلك؟ صح لنا ذلك باعتبار أن هذه الأجسام بعضها منطبقة من حيث القياس إلى الزمان الخارجي، منطبقة مع البعض الآخر، ومن هنا صح أن نقيس بينها، نقول هذا أطول هذا أقصر، باعتبار أنه في الزمان الواحد تقع حركة لجسم واحد، أو يمكن أن تقع حركات لأجسام ما لا عز لها في ساعة واحدة، تقع حركة لجسم واحد، لا يمكن أن تقع حركة لهذا الجسم ولهذا الجسم ولهذا الجسم ولأي جسم. إذن هذه الساعة الواحدة التي هي قياس بين هذا الجسم وذلك الجسم الذي هو الزمان الاعتباري، هذا الزمان وهو الساعة تقع فيه آلاف الحركات، ومن هنا يمكن أن نطبق بين هذه الحركات، نقول هذه أطول وهذه أقصر، هذا زمانها أطول هذا زمانه أقصر ونحو ذلك. واضح صار؟ إذن هذا الذي نتكلمه في الفلسفة، نقول الزمان، الزمان ليس مرادنا هذا الزمان الاعتباري الذي هو من وضع العقلاء، وإنما مرادنا ذلك الزمان الخاص لكل جسم، ذلك المقدار من الحركة الخاص لكل جسم. ومن الواضح أن المقدار عرض، والعرض يحتاج إلى ماذا؟ إلى جوهر، جوهره ماذا؟ هو نفس هذا الجسم الذي له هذا المقدار من الحركة. هذا المقدار من الحركة يمكن أن يكون الجسم الآخر، يمكن أن يكون؟ يستحيل أن يكون، لأن انتقال العرضي محال، وهذا عرض ويستحيل أن ينتقل منه إلى مكان آخر. إذا لكل جسم زمانه ومقداره الخاص به، ولكن لكي نميز هذه الأزمنة جعلنا مقياسا نقيس إليه هذه الأزمنة الخاصة، فقلنا طويل وقصير، متقدم ومتأخر. هسه بعد إن شاء الله من يقولون مكان، وفي المكان اتضح بعد من نقول مكان، لابد الذهن لا يروح إلى المكان العرفي الذي يتبادر وهو الأين غير الحقيقي، وإنما المراد من المكان ما هو؟ هو الأين الحقيقي، يعني نسبة الشيء إلى مكانه الحقيقي، الأين الحقيقي، الأين الأول. كذلك في الزمان، عندما في الفلسفة نقول زمان، نسبة الشيء إلى الزمان، مو مرادنا إلى حركة الشمس وحركة الأرض لو شيء آخر، وإنما مرادنا الزمان الخاص به. خب هذا الزمان الخاص به يحتاج إلى مقياس حتى نعرف طويل قصير متقدم متأخر. قال الفصل 18 في المتى، وهو الهيئة الحاصلة للشيء من نسبة ذلك الشيء إلى الزمان. هنا أيضا لابد أن نقول مراد من الشيء يعني ماذا؟ يعني الجسم. لماذا؟ لأن الذي له ارتباط بالزمان وبالحركة هو ماذا؟ عالم الجسم والجسمانيات، وإلا أنت لن تجد حركة بمعنى خروج الشيء من القوة إلى الفعل إلا في عالم المادة والماديات. وهو الهيئة الحاصلة للشيء من نسبة الشيء إلى الزمان. طب في أول الصف سيأتي إن شاء الله تعالى أن لكل حركة بما لتلك الحركة من الوجود السيال التدريجي، أن لكل حركة ماذا؟ مقدارا، الذي هو الزمان الخاص بتلك الحركة، مقدارا الذي هو بمنزلة الجسم التعليمي بالنسبة إلى الجسم الطبيعي مقدارا. خب هذا المقدار قار أو غير قار؟ غير قار. لماذا؟ لأن معروضه أيضا غير قار، لأن معروضه ماذا؟ الحركة. فلا يعقل أن يكون المعروض وهو الحركة سيالا، ولكن العارض الذي هو الزمان يكون ماذا؟ ثابتا. إذا لابد أن يكون هذا المقدار أيضا غير قار. قال مقدارا غير قار يخصها من قبيل الطول والعرض والعمق الذي يخص ذلك الجسم، يخصها. خب يمكن أن يكون هناك مقدار واحد شخصي لحركتين؟ نقول محال، لكل حركة مقدارها الخاص بها، ويغاير هذا المقدار ما لغيرها من الامتداد غير القار. يعني هذه الحركة، هذا الزمان شخصي في قبال مقدار آخر الذي هو زمان وشخصي آخر، يغايرها شخصا، يغايرها عددا. هذا هو الواحد بالخصوص، الواحد بالشخص الذي قرأناه في بداية الحكمة. هذا واحد من الحركة، ذاك واحد من الحركة، فهذا واحد من المقدار، ذاك واحد آخر من المقدار. فلكل، هذا ما ينبغي أن يكون في أول الصف لأنه تتمة الكلام السابق، فلكل حركة خاصة واحدة بالعدد ماذا؟ زمان خاص واحد بالعدد. خب إلى هنا هذا المطلب اتضح، ولكن غير أن بعض هذه الأزمنة يقبل الانطباق على بعض، لأنه هذا له مقدار، هذا له مقدار من قبيل العجلات الموجودة تحت السيارة. خب هذه اللي تتحرك، هذه هم تتحرك، كل العجلات الأربعة اللي تتحرك، ولكن هذه لها كل لها جميعا مقدار واحد شخصي، أو لكل عجلة مقدار واحد شخصي، ولكن متساوية، منطبقة بعضها على بعض، مو منطبقة من حيث الزمان. نعم منطبقة. إذن لبعض هذه الأزمنة انطباق على البعض الآخر، يعني هناك تساوي، مو أنه مقدار واحد شخصي يكون لحركتين، وإلا يلزم وحدة الكثير وهو محال. التفتوا؟ قال ولا غير عن بعض هذه الأزمنة الموجودة لهذا والموجودة لهذا من قبيل شخصين يتحركان حركة مكانية أحدهما بجانب الآخر، فهذا له حركته الخاصة وذاك له حركته الخاصة، هذا له مقداره الخاص ذاك له مقداره الخاص، غير أن بعض هذه الأزمنة يقبل الانطباق على بعضين. خب نقطة انتهينا، هذه قابلة للانطباق بعضها على بعض لا محذورة. خب الآن نريد أن نتعرف على هذه الأزمنة، ياهو منها طويل ياهو منها قصير. تعلمون أن الطول والقصر أمر إضافي، هذا طويل بالنسبة إلى ماذا طويل، وذاك قصير بالنسبة إلى ماذا قصير، هذا متقدم بالنسبة إلى ماذا متقدم، وذاك متأخر بالنسبة إلى ماذا متأخر. من هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء نقيس إليه. هذا المقيس إليه بعد أمر اعتباري، نحن نجعل حركة موجودة لموجود آخر وزمان خاص لها نقيس إليه باقي الأزمنة، وإلا نفس ذلك الموجود الذي هو مقيس إليه أيضا له حركته الخاصة وله زمانه الخاص، ولكن نحن اعتبرناه مقياسا عاما نقيس إليه باقي الأزمنة. إذن هذا التعبير الزمان العام ليوهمكم بأنه يوجد عندنا زمان خاص حقيقي ويوجد عندنا زمان عام حقيقي. لا، ما عندنا الزمان العام حقيقي، كل الذي عندنا ماذا؟ هو زمان خاص لكل موجود موجود، إلا على من يرى أن عالم المادة له وحدة شخصية فيكون له ماذا؟ زمان شخصي واحد. قال بعد مبني على نظرية أن عالم المادة له وحدة شخصية مو وحدة نظام فقط، لأن القائلين بوحدة عالم المادة يقولون أن النظام الذي يحكمه واحد، أما هو كثير له واحد. أنا أنت سماء أرض ماء شجر، هذه كثيرة هذه، فإذا كانت كثيرة بعد إحنا الزمان عام واحدنا عندنا زمان خاص، إذا هذا مراده الزمان العام. يعني ماذا؟ يعني ما اعتبرناه زمانا عاما، وإلا لا يوجد عندنا زمان عام إلا على ذلك المبنى الذي يرى أن كل عالم المادة له وجود واحد شخصي فتكون له حركة واحدة شخصية فيكون له زمان واحد شخصي ولكن عام لكل عالم مادة. قال والزمان العام المستمر الذي نقدر به الحركات وأزمنة تلك الحركات هو ماذا؟ هو زمان الحركة اليومية. هذا بعد هو الزمان الخاص الموجود لحركة الأرض أو لحركة الشمس، المأخوذ مقياسا، يعني الذي جعلناه مقياسا، المأخوذ مقياسا، يعني الذي نحن جعلناه وأخذناه مقياسا، وإلا ليس في واقعه هو المقياس. ومن هنا أنتم تستطيعون أن تغيرون ماذا؟ المقياس، تجعلون المقياس مو حركة الأرض، تجعلون المقياس ماذا؟ حركة المريخ. إذا صارت صار المقياس حركة المريخ بعد عمرنا ما يصير مثلا على سبيل المثال 50 سنة عمرنا يصير 3 سنوات. إذا جعلنا المقياس حركة المريخ يختلف بعد عمرنا، الآن نقول 50 سنة هذا الزمان، الآن نعبر عنه ب10 سنوات، نعبر عنه ب100 سنة. والشاهد على ذلك أنتوا إذا جعلت حركة الشمس مقياس فد عمر تعطون، إذا جعلت حركة القمر مقياس ماذا؟ تعطون عمرا آخر. هذا من جاءه ماذا؟ من جاءه الأمر الاعتباري، أنت تبتلي بهذا الشكل أو بذاك الشكل فتختلف ماذا؟ هذه الأعداد وهذه الأزمنة أيضا بتبع ذلك. قال المأخوذ مقياسا نقيس به الأزمنة والحركات فيتعين به. ماذا يتعين؟ يتعين المقدار؟ يقول لا، المقدار معين ولكن يتعين به نسب بعضها إلى بعض، يعني نعرف هذا أطول هذا أقصر، هذا متقدم هذا متأخر، لا نعرف به مقدار، المقدار معين لأن لكل حركة مقدارها الخاص بها، ولكن نسب هذه الحركات بعضها إلى بعض، نسب هذه الأزمنة الخاصة بعضها إلى بعض، هذه غير معينة لنا، فنحتاج إلى شيء خارج حتى نعين هذه النسب. شوفوا التعبير دقيق، قال فيتعين به أي بهذا القياس نسب بعضها إلى بعض، وإلا نفس المقادير ونفس الأزمنة الخاصة متعينة في الواقع ونفس الأمر، بالتقدم والتأخر والطول والقصر وللحوادث بحسب ما لها. إلى هنا انتهينا. انتهينا من هنا. اذا قال وللحوادث الزمانية التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك، لان الكلام نسبة الشيء الى الزمان، وللحوادث الزمانية بحسب ما لها من النسبة الى الزمان. هذه الحوادث لها ماذا؟ هيئة حاصلة لها هي المتى. هذه الهيئة حاصلة من ماذا؟ من نسبته الى الزمان الخاص بها. ويقرب الكلام إلى هنا، انتهينا من بيان حقيقة الزمان بنحو الإجمال، الزمان الخاص والزمان العام. الآن كما فعلنا في المكان، كما فعلنا في الإضافة، الآن نأتي إلى المتى ونقول أن المتى له تقسيمات. كما قلنا في الإضافة لها تقسيمات، في الأين لها تقسيمات. هنا السيد العلامة يذكر أربعة تقسيمات. التقسيم الأول يقول يقرب من التقسيم الذي ذكرناه في الأين. التقسيم الذي ذكرناه في الأين ما هو؟ قلنا أول حقيقي وثاني غير حقيقي. هنا نقول أن المتى إما متى حقيقي وإما متى غير حقيقي. شنو المتى الحقيقي؟ ما هو المتى الحقيقي؟ هو ذلك الزمان الخاص، المقدار الخاص. هذا يشترك معه غيره او لا يشترك؟ انتهت القضية. لا يشترك معه غيره، فيكون مثل العين الحقيقي الذي لا يشترك معه غيره، يستحيل ان يشترك معه غيره. اما الزمان غير الحقيقي او المتى غير الحقيقي، هو ماذا؟ هو ماذا؟ هو النسبة الى الزمان العام. هذه النسبة الى الزمان العام، هذا المتى غير الحقيقي. يشترك غيره معه او لا يشترك غيره معه؟ هذه النسبة بلي في هذا الزمان الخاص مو فقط حركة هذا الجسم موجودة، بل لا عد له من حركات الاجسام الاخرى ايضا الموجودة في هذه الساعة. واضح صار هذا المعنى؟ هذا التفصيل، هذا المعنى للمتى الحقيقي وللمتى غير الحقيقي، لعله ينفرد به السيد العلامة. وإلا الحكماء الآخرين كالمشاء كالشيخ الرئيس يعطي معنى آخر للمتى الحقيقي والمتى غير الحقيقي. يقول المتى الحقيقي هو مقدار الذي يقع فيه، شوفوا فعل يقع في زمان ساعة، يقول هذا متى حقيقي. ساعة مالك متى حقيقي؟ يعني أنت لو أردت أن تقطع المسافة من هنا إلى أمام المنزل، منزلك إيش تحتاج المسافة؟ ساعة. يقول هذا متى حقيقي، لماذا؟ لأن هذه الحركة استغرقت ماذا؟ ساعة. أما أنت عندما نقول أن فعلك هذا وهو الحركة وقع في هذا اليوم، هذا استغرق كل اليوم أو بعض اليوم، ها؟ بعض اليوم، يقول هذا متى غير حقيقي. هذا التفسير غير التفسير الأول. يعني هذا التفسير الثاني يجعل دائما المقياس ماذا؟ الزمان العام، ولكن يقول تارة يساوي الزمان مقدار الفعل وأخرى أوسع منه. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه غير هذا التفسير إلى هذا التفسير الذي ذكرناه وهو الدقيق أيضا هذا، وهو أن المتى الحقيقي هو ذلك الزمان الخاص بالجسم. المتى غير الحقيقي هو النسبة إلى الزمان العام، هذا الزمان العام الذي يشترك معه غيره. دليل ما يمكن، إذا أردنا أن نعرف النسب بعضه إلى البعض نحتاج، اما نفسه في النتيجه له نسبه خاصه، وهو انه بدا من هنا وانتهى هنا، هذا زمانه خاص. اما اذا اردت ان تعرف هذا الزمان منسوبا الى زمان اخر، يعني اذا اردت ان تصفه طويل قصير متقدم متاخر، تحتاج الى ذلك المقياس العام. قال ويقرب الكلام في المتى من الكلام في الاين، فهناك متى يخص الحركه. يعني ماذا؟ يعني ذلك الزمان الخاص بالجسم لا يسع معها غيرها كما أشرنا إليه، وهو المتى الأول الحقيقي. ومنه أي من المتى ما يعم الحركة، هذه الحركة وغير هذه الحركة، ماذا؟ ككون هذه الحركة واقعة في ساعة كذا، فقط هذا الجسم حركته واقعة في ساعة كذا، أو مليارات من الأجسام وقعت حركته في نفس هذه الساعة، مليارات من الحركات ما مختصة بهذا الجسم، أو في يوم كذا أو في شهر كذا أو في سنة كذا أو في قرن كذا وهكذا. خب شنو الفرق بينهما؟ قال والفرق بين الأين والمتى في هذا الباب الذي هو التقسيم إلى المتى الأول الحقيقي والمتى الثاني غير الحقيقي، والأين الأول الحقيقي والأين غير الأول الحقيقي، أن الزمان الخاص الواحد يشترك فيه. التفتوا، هذا الزمان الخاص الواحد، يا زمان الخاص الواحد، هذا المقيس لو الخاص، ها المقيس احسنتم، لان الزمان الخاص الواحد لكل جسم يستحيل ان يشترك معه غيره، الذي يشترك معه غيره ماذا؟ هو المقيس. هذا الساعة، هاي الساعة، عندما نقول هذه الساعة، هاي الساعة معناها هذه ساعة يعني 60 دقيقة وكل دقيقة يعني 60 ثانية، هذا المقيس للزمان الخاص بكل جسم، ها هذا المقيس احسنتم. فاذا هذا هو الذي يشترك فيه، مو الزمان الخاص لكل جسم هو الذي يشترك فيه، ولا يستحيل ان يكون مشتركا في ذلك المتى الحقيقي. اذا قوله الزمان الخاص الواحد يشترك، هذا يا زمان الخاص الواحد الحقيقي لو غير الحقيقي؟ غير الحقيقي. قال والمتى في هذا الباب أن الزمان الخاص الواحد يشترك فيه كثيرون. لماذا؟ بانطباقها عليه، أي بانطباق تلك الأمور الكثيرة على ذلك الزمان الواحد، لأنه ساعة واحدة توجد فيه مليارات من الحركات، بخلاف الأين الخاص الواحد، هذا يا خاص، خاص الحقيقي أو خاص غير الحقيقي؟ هذا الحقيقي بعد لا يشترك معه غيره. وأحسنته، احنا مبينا حتى انت تلتفت الاشكال، بل احسنته، وهو انه السيد العلامة اذا كان استعمل الزمان الخاص الواحد بمعنى الواحد كان فرقا بينهما، اما لو استعمل احدهما في معنى والاخر في معنى هذا يكون من باب الاشراك اللفظي، اذا ليس فرقا بينهما. ولعل الذي اوقعه هو ماذا؟ هو هذا الزمان الخاص الواحد، هذا مشترك لفظي، لان الزمان الخاص الواحد الحقيقي وزمان الخاص الواحد غير الحقيقي. في الاين استعمل الحقيقي، في المتى استعمل ماذا؟ غير الحقيقي. فلهذا تجد الشيخ الرئيس هذا الفرق ايضا لم يذكره، بل صرح بانه لا فرق بينه، عفوا صدر المتألمين صرح بانهم لا فرق بينهما من هذه الجهة، إلا إذا أخذنا الزمان الخاص الواحد هناك غير الحقيقي، فعند ذلك ماذا؟ يشترك معه الآخرون. إما إذا أخذنا الزمان الخاص الواحد الحقيقي يشترك معه الآخرون؟ لا، قل أينما أيضا لا يشترك معه الآخرون. بلي الأين يأخذ بعد الخان؟ هو اللي قلنا بأنه هذا الأين هو نفس الفضاء الذي يحيط بهذا الحجم، معدش المكان غير المتمكن، احنا نتكلم في حقيقة المتمكن نقول له أبعاد أربعة، أما المكان فهو ماذا؟ فهو الفضاء الذي يوجد فيه المتمكن. هذا هو التقسيم الأول، وهو التقسيم إلى المتى الأول الحقيقي والمتى الثاني غير الحقيقي. التقسيم الثاني، قلنا أن الحوادث الزمانية تنقسم إلى وإلى. الآن نريد أن نرى بأنه عندما نقول حوادث زمانية ما هو مرادنا من الحوادث الزمانية، يعني تلك الأمور التي لها امتداد، هذه فقط حوادث زمانية، وتلك الأمور التي لم تداد لها هذه ليست حوادث زمانية، بعبارة أوضح. ليس أخير أحنا سأمشي يعني تأرجحين مولانا يمينا ويسارا، وين مشكلتي؟ الآن نحن نقول جسمان أحدهما وصل إلى الآخر، هذان كان متحركا، هذا الوصول حادث زماني لو مو حادث زماني، خب تدريجي لو مو تدريجي، الوصول تدريجي لو يقع في الآن دفعي، بعد قلنا بأن الأمور إما دفعية الوجود وإما تدريجية الوجود، ها تدريجي هذا، عندما انتهى انتهاءه يتحقق ماذا؟ الاتصال والوصول. إذا الاتصال والوصول تدريجي لو دفعي، بعد دفعي، وأنه نحتاج زمان لكي يتحقق الاتصال، لا، الاتصال يقع لا في الزمان، يقع في طرف الزمان. خب حادث زماني لو مو حادث زماني؟ ها؟ حادث زماني؟ خب إذن أنت تقولون الحوادث الزمانية هي التي تكون تدريجية الوجود، وهذا الوصول أيضا زماني ولكن ليس تدريجي الوجود، إذن لابد أن تقول هذا غير حادث زماني ولا يمكن الالتزام به. ما أدري واضح الإشكال ولا؟ أعيده، وهو أنه أنتم تقولون أن الاتصال حادث، أو الوصول، اتصال بمعنى الامتداد، وصول أفضل، أن الوصول حادث زماني. كل حوادث الزمانية هي تكون تدريجية وجود، والوصول ليس تدريجي الوجود، إذن يستحيل أن يكون حادثا زمانيا، ونحن نقول أنه حادث زماني. إذن كيف؟ إذن ما هو مرادكم من الحوادث الزمانية؟ من هنا تجد أنهم قسموا الحوادث الزمانية، قالوا نحن لم نقل بأن الحادث الزماني هو الذي لا بد أن يكون تدريجي الوصول، لا، قلنا الحادث الزماني يعني له ارتباط بالزمان، حتى إما له ارتباط بالزمان المباشر كالتدريجي، وإما له ارتباط بالزمان بطريق غير مباشر، وهو أنه يقع في الآن، وحيث أن الآن هو طرف الزمان، إذن هذه الوصولات، هذه الانفصالات، هذه المماسات أيضا زمانية، ولكن ترتبط بالزمان بواسطة الآن الذي هو طرف الزمان. بلي أمر عدمي ولكنه حادث زماني لو مو حادث زماني. تقدر تقول بأنه وصول ماكو أصلا لو أكو، أكو سبحان الله، هم أمر عدمي هم أكو، سبحان الله الجمع بين النقيضين شلون يجتمعان، وهو هم أنه ماكو، أمر عدمي لو مو عدمي، ها؟ أكو لو ماكو. تنبه، إذن إحنا عندما نقول بأن الموجودات عين الفقر إلى الله، والفقير كل شيء ما عنده، يقول يعني عدم يعني عالم الامتصال، لا بابا مو عدم، محال أن تكون عدم، فعل الله مو عدم بنا، حاشا للعارف والحكيم أن يقول أن فعل الله عدم، هذا مو كمال نقص هذا، ولكنه إذا أثبت لها، إذا أثبت للواجب فعلا لابد أن يكون وجود في قبال وجوده، لا وكم لازم بين الأمرين. إذن هذا الأمر العدمي الذي هو الآن حادث زماني لو مو حادث زماني، نعم، مرتبط بالزمان لو مو مرتبط بالزمان، نعم، ارتباطه بالزمان مباشرة أو بتوسط طرف الزمان، بتوسط طرف الزمان. إذن من هنا تنقسم الحوادث الزمانية التي لها متى إلى قسمين، تلك الأمور التي ترتبط بالزمان مباشرة كالأمور التدريجية حركة، وتلك الأمور التي ترتبط بالزمان لا مباشرة كالتي تتصل عن طريق الآن. هذه لها متى أو ليست لها متى؟ نعم ليست لها متى، لأنها لها نسبة إلى الزمان ولكن نسبة غير مباشرة. إيه ليه حضرنا الوجود؟ إحنا ما قلنا إيه بليه؟ بلي ما حد يقول مونس، ما حد منو قال مونس، نعم نقبل، لكنه له حظ من الوجود او لا؟ هو هذا انت في النتيجه، اكو عندك وصول لو ما عندك وصول، اكو عندك انفصال لو ما عندك انفصال، اكو عندك تماس لو ما عندك تماس، وهذه كلها امور موجوده. خب لو حققتها هذه تجد هي امور انتهاء وجودات اخرى. ما معنى الوصول؟ يعني حركتان موجودتان هنا تنتهي الحركتان، انتهاء الحركتين في آن، هذا نسميه ماذا؟ وصول. شو هو الآن؟ جسمين مرتبط أحدهما بالآخر، قطعة من اللحم أو قطعة من العجين، أنت تأخذ بأن تفصل أحدهما، بعد ما مفصول ما مفصول ما مفصول، إلى أن في آن ما يحصل الانفصال، فهي حركة، ولكنه الانفصال بعد ليس في الزمان وإنما في طرف الزمان الذي هو أمر عدمي. وقد يقسم وينقسم المتى نوعا انقسام بانقسام الحوادث الزمانية، ومن هنا بعد الإخوة احنا شفنا وقت وياخذ، إذا نريد هاي مشكل على أو نذكر بعض الملاحظات في كلام الشيخ مصباح حفظه الله تعالى، وأن هنا يقول كان ينبغي أن يصرحوا، هم همتين لم يقيدوا بالحوادث الزمانية المرتبطة بالزمان مباشرة، قالوا الحادث الزماني، والحادث الزماني أعم من أن يكون بالمباشرة أو بغير المباشرة. قال وينقسم المتى نوعا قسام من قسام الحوادث الزمانية، فمنها من الحوادث ما هي تدريجية الوجود ينطبق على الزمان نفسه، والزمان ينطبق عليه بنفسه. قال ومنها أي من الحوادث الزمانية ما هي آنية الوجود ينتسب إلى طرف الزمان كالوصولات والمماسات. هذه التلاقي تارة يكون تلاق بتمامه وأخرى لا يكون تلاق بتمامه. شوفوا هنا تقول هذه وصول أو اتصال، لكن هنا شوفوا تمام، هذه التمام يكون أخص من الاتصال والوصول ولا ليس شيئا آخر، كالوصولات والمماسات والانتصالات، كالوصولات والانتصالات تقسيم آخر. وينقسم أيضا كما قيل، هذه سيد العلامة على عادته من يقول كما قيل يعني شنو، يعني عنده مطلب هنا، ولكنه الآن بيذكر كلام المشهور، وإلا في التقسيم الأول في التقسيم الثاني كما قيل ما كان عندنا، في التقسيم الرابع كما قيل ما عندنا، ولكن في هذا التقسيم الثالث يقول ينقسم إلى ما بالذات وإلى ما بالعرض. طب ما هو بالذات وما هو بالعرض؟ هذا الذات والعرض الذي نقوله في الفلسفة، يعني المجاز العقلي والحقيقة العقلية، يعني إسناد الشيء إلى ما هو له وإسناد الشيء إلى غير ما هو له، مثل وجود الإنسان موجود والإنسان موجود، نسبة الوجود إلى الوجود نسبة الشيء إلى ما هو له، أما نسبة الوجود إلى الماهية بناء على أصالة الوجود هي نسبة الشيء إلى غير ما هو له، هذه هي نسبة بالعرض وهي غير نسبة بالتبع التي أشرنا إليها مرارا. الآن هذا الجسم له حركة في المكان، بدأ من هنا وصار إلى هنا، هذه إلى حركة في المكان لو ما إلى حركة في المكان نعم، فإذا له حركة عرضية أو ليست له حركة عرضية نعم، وافترضوا نحن ننكر الحركة الجوهرية لا نؤمن بالحركة الجوهرية، إذا هذا جوهره تحرك ولم يتحرك، لم يتحرك جوهره ثابت، ولكن الذي تحرك ماذا؟ عرضه، ولكن نحن ننسب الحركة إلى نفس الكتاب مع أن الذي تحرك هو ماذا؟ عرض الكتاب. إذن ينقسم المتى إلى ما بالذات وهو نسبة الحركة إلى الأين، وإلى ما بالعرض وهو نسبة الحركة إلى الجوهر. خب لماذا صحت النسبة نسبة الحركة إلى الجوهر مع أنه لم يتحرك الجوهر؟ نقول هذا من باب سراية حكم أحد المتحدين إلى الآخر، وحيث أن هناك نوعا من الاتحاد بين الجوهر والعرض، وحيث أن العرض تحرك إذا نسر الحركة إلى ماذا؟ إلى الجوهر أيضا، وإلا حقيقة الجوهر تحرك ولم يتحرك، لا لم يتحرك ثابت على ما هو عليه. من هنا يتضح لكم أن هذا التقسيم إنما يتم على أي مبنى؟ على مبنى إنكار الحركة الجوهرية. أما إذا آمنا بالحركة الجوهرية إذا نسبة الحركة إلى الجوهر نسبة بالعرض وبنسبة بالذات، نسبة بالذات، إذا ما عندنا حركة بالذات وحركة بالعرض، بل كلها حركات بالذات، العرض حركة بالذات ونسبة الحركة إلى الجوهر أيضا حركة نسبة بالذات لا أنها نسبة بالعرض. ومن هنا قال كما قيل، يعني هذا مبني على مسلك المشائين المنكرين للحركة الجوهرية، وأما على مبنانا الذي نؤمن بها فلا معنى لتقسيم المتى إلى ما بالذات وإلى ما بالعرض. قال وينقسم المتى أيضا كما قيل إلى ما بالذات وما بالعرض، فما بالذات متى الحركات المنطبقة على الزمان بذاتها كالحركات العرضية العين الواضع المتى ونحو ذلك، وما بالعرض متى الحركات المنطبقة على الزمان ولكن بواسطة حركاتها عرضية. لعد لماذا نسبنا الحركة إلى الجوهر؟ قال من باب سراية حكم أحد المتحدين إلى الآخر كما قلنا في الماهية. قلنا لماذا نقول الإنسان موجود مع أن وجود الإنسان موجود؟ قلنا لأن هناك اتحاد بين الماهية وبين الوجود خارجان، فنسري حكم أحد المتحدين إلى الآخر. وأما بحسب جوهر ذاتها فلا متى لها، يعني نسبة الحركة إليها، نسبة الزمان إليها نسبة عرضية، لا أنها نسبة ذاتية، نسبة الشيء إلى غير ما هو له فلا متى لها. ولكن هذا التقسيم مبني على منع الحركة الجوهرية. وأما على القول بالحركة الجوهرية كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فلا فرق بين الحركة الموجودة في العرض وبين المتحرك الذي هو الجوهر، فكلاهما له متى بالذات، ولكن لكل منهما حركة خاصة به. ها مورد نقول هذا الذي ينسب إلى العرض هو الذي ينسب إلى الجوهر بالذات، ها ليس خلص، لأن الجوهر له حركته الخاصة به والعرض له حركته الخاصة به. وعندما نقول أن بعد لا تكون النسبة بالعرض بل تكون بالذات، مريد نقول هذه التي كانت للعرض بالذات هي التي تكون للجوهر بالذات، لا نريد أن نقول ذيك لها بالذات وهذه لها بالذات، مو أن الجوهر له بالعرض وهذا له بالذات. وينقسم أيضا الانقسام الرابع، وينقسم أيضا بانقسام المقولات الواقعة فيها الحركات، الحركات المقولات العرضية التي تقع فيها الحركة، تقول هذه مقولة في العين، هذه مقولة في الوضع، هذه مقولة في المتى ونحو ذلك. الفصل التاسع عشر في الوضع. الوضع مرارا بيناه لكم، قلنا أن الوضع يطلق بإطلاقات متعددة، تارة يطلق الوضع ويراد تمام مقولة الوضع وهو نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبة المجموع إلى الخارج. هذه نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض واحدة لو متعددة، نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض واحدة لو متعددة، خب هذه الأجزاء متناهية لو غير متناهية، بلي تقسيماتها متناهية أو غير متناهية، أي بلي بس تقول مو أحمد أجزاء تقسيمات الأجزاء متناهية أو غير متناهية، لأن أنت كل جزء أخذته تقف القسمة إلى أحد أو لا تقف. إذن هذه النسب الموجودة بين الأجزاء متناهية أو غير متناهية؟ غير متناهية أصلا، ما اللي بدي أجيب عدد هذا؟ هذا بعد أجبنا عنه فيما سبق بأن أحدهما بالقوة والآخر بالفعل. هذا إذا تذكر النقض الذي قال أنتم تقولون بأنه اليد تقسيماتها غير متناهية فلا بد أن تستوعب الجبل وهي لا تستوعب، تذكرون بعد النقض هذا وأجبنا عنه. أتذكر في اليوم أستاذ السيد رضا الصدر حفظه الله تعالى، الأخ الأكبر للسيد موسى رحمه الله عليه والله ينجيه، أتذكر في يوم واحد من الطلبة في درس الأسفار الجزء الأول احنا في المدة حضرنا عنده، واحد سأله بأنه قال بأنه الماهية من حيث هي ليست إلا هي من باب لطيفة، هذا شيء أنا مو مربوط بكم، فسأله قال له بأنه سيدنا يلزم منه اجتماع النقيضين بالتأكيد حضرين الطلبة كثير، السيد قال بأنه إن كنت تسأل من غير معرفة ما تدري بأنه هذا ما يلزم اجتماع النقيضين، وهذا لابد ترجع تقرأ منظومة إهلا ليشجع، وإن كنت تسأل مستفسرا يعني تريد تمتحني إلي بأنه أنا أفهم لو ما أفهم، أعرف أجاوب لو ما أعرف أجاوب، هذا معناه أنت من جاي إلى درسي يعني مقتنع بأنه أنا أستاذ وأنت تلميذ، أما إذا بعدك شاك وشك جاء إلى درسين حتى الأخ مولانا يسألنا ما أدري يسأل مستفسرا لو يسألنا ممتحنا. أم باب لطيف ها شيخ شيخ مولانا بلي مولانا. أخ مولانا هاي فلسفة ما ندري من شلون احنا نيجي نخليها مو جامدة، ما تصير يعني لا نكات تجي بيها، لا هتعرف درس الفقه إنسان فد نكتة فد لطيفة فد مطلب يجي في الفلسفة شوية الجو يتلطف. أما هذه الفلسفة مولانا يجي كأنها جامدة واقعا. واقعا عندما نقول أن الأنبياء مو فلاسفة هذا الكلام واقعا هو يجي صحيح 100%، لأنه لو كانت وظيفة الأنبياء وظيفة الفلسفة يعني فقط التكلم في الأمور مجمدات ونظريات وأصلا ما بها عالم القلب وعالم العواطف والإحساسات، طيب هواية يعني هواية كانت غير مقبولة للناس. في هذا تجد أن الناس الأنبياء استطاعوا أن يأخذوا الناس خلفهم يكونون خلفهم، أما الفلاسفة ما قدروا على مر التاريخ، على مر التاريخ الفلاسفة ما قدروا يسوون لنفسهم مريدية، بس في كل مكان يشوفهم الناس يأتون عليهم مثل أنت في مكان يأتون يؤيدون الفلسفة إلا الخواص المؤيدين للفلسفة اللي يعرفون ماذا الفلسفة وطعم الفلسفة مهم ذاقوا عسينتها عند ذلك يستأنسون بالفلسفة، وأما غيرهم فأساسيبوا شيء هذا اللي أصلا. أنا أحد الأساتذة كان ينقل لي يقول بأنه أنا هذا المطلب وديته إلى فد أستاذ هم من الفضلاء مش أسهم من قرايته، قال أساسا أنا قبل ما أشرح لك العبارة أساسا خلي يتكذب قلبي أصلا أنا لا عندي شخص بالمطلب هذا ولا أفهم العبارة شنو هذا اللي تروح تقرون عنده. حتى مواقع أنتم لو تبقون في نفس الزمان والمكان والمقولات واقعا مفيد مطالب، بس احنا دنين ولانا كلها نقرأها كمقدمات للمقصد الأساسي مالنا للإلهيات. عندما نريد أن نقول هناك الله زبان ما بي مكان ما بي وضع ما بي مقولات ما بي حتى ندري بأنه الذي دنا سلوبه لابد نتصور حتى نسلب، لأنه كما أن التصديق والإيمان يحتاج إلى تصور النافي أيضا يحتاج إلى تصور. أقرأ أكو فتشبهة حتى من باب الشيء بالشيء يذكر، أكو فتشبهة الماديين يطرحوها على الإلهيين أو عموما يطرحونها، وهي أنه كل تصديق محتاج إلى تصور. وأنتم تقدرون تصورون الله لو ما تقدرون تصورون الله غير معقول غير ممكن، إذن تصديق به غيره ممكن. جئنا من فلاسفة الغرب سدوا باب الإلهيات من هذا الباب، قالوا التصديق محتاج إلى التصور كما ثبت في المنطق، وحيث أنه لا متناهي واللا متناهي غير قابل للتصور إذن التصديق به أيضا يكون مسدودا. وفاتهم أنه هذول إحنا مو فقط التصديق يحتاج إلى تصور، النفي أيضا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تصور. تنفي شنو؟ تنفي الذي تصورته لو تنفي الذي لم تتصوره؟ وإذا تريد تنفي الذي تصورته فإذا قابل للتصور قابل للإثبات والنفي. أما إذا تريد أن تنفي ما لم تتصوره أحد يقبل منك يقول لك أنت اللي ما تدري شنو هو شلون تريد تنفي وجوده، هذا ممكن؟ الوقت انتهى مولانا. هذه أراي شيخ منير اليوم تخلص الدرس به والحمد لله رب العالمين.